所以就想知道。 可以。 الحمد لله رب العالمين، اللهم إليك توجهنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد القائل في حديثه الشريف: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الغني وغيره فقير إليه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وقليله، أرفع الناس قدرا وأعلاهم درجة، هو سيد الأولين والآخرين ورحمة الله تعالى للعالمين، والمختص بالمقام المحمود يوم الدين القائل في حديث الشريف: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائه. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تأسى به واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله تبارك وتعالى خلق عباده يوم أن خلقهم حنفاء، أي خلقهم أهل استقامة وأهل تعبد، فجاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، كما ثبت هذا من بلاغ سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم عن الله رب العالمين، حيث يقول الله تعالى في حديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وهذا إخوة الكرام واضح المعلوم، فما من يوم يأتي إلا وما بعده شر منه، كما أخبر بهذا نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فأيام النبي عليه الصلاة والسلام أزكى من أيامنا التي نعيشها، ومن عاشوا فيها ودانوا بالله تعالى فيها بالدين الصحيح أعلى، وإن كان في آخر الزمان أناس سيكون أجرهم أضعاف أجور السابقين، كما ذكرنا هذا في الحديث الذي رواه محمد بن نصر من قول سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للقابض فيها على دينه أجر 50 شهيدا. قالوا: يا نبي الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم. ولكن ليس معنى مضاعفة الأجر أن اللاحق أفضل من السابق. السابق فاز بالفضل، فاز بالفضل، وكلما تقادم الزمان تغيرت أخلاق الناس، تغيرت أخلاق الناس. ففي القديم كان للوفاء مكانة، وكانت للقيم الطيبة مساحة في حياة الناس، واليوم قلت المروءات، وكان الوفاء أن يموت، والقيم في حالة احتضار. لذلك غلب على الزمان أن الناس أصبحوا يصطبغون بصبغة المكر والدهاء، تكاد لا ترى أليفا. لماذا؟ من كثرة المكر والملق. ولله در الشافعي عندما قال وهو يعبر عن حال الناس السيء: لم يبقى في الناس إلا المكر والملق، شوك إذا لمس، زهر إذا رمس، فإذا دعتك ضرورات لعيشهم فكن جحيما لعل الشوك يحترق. هكذا ترى الناس، ترى من الناس من يقول: من لم يتذأب تأكله الذئاب. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه يعطيك من وجهه ابتسامة، لكنه من وراء الابتسامة يخفي غيظا شديدا، يضحك عليك بابتسامته ليستجلب عطفك وليستنزف خيرك، ولكنه في الحقيقة ماكر به. لذلك إخوة الكرام، هذا الخلق خلق اللئام، وصدق فيهم قول الشاعر: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. لذلك هذه الأخلاق التي شوهت صورة المجتمع أصبحت عبئا ثقيلا في محاربتها وفي مكافحتها وفي مجاهدتها، ومن يجاهد هذه الأخلاق هو من الأدواء، هو من الأدواء. فالجود ليس ببذل الندى فقط ولا بدفع النواة، ولكن من الجود أن تكون حسن الأخلاق وطيب الشيم، وأن تكون معروف القيم حميد الخصال. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، أجود الناس ببذله النوالح وعطائه، وأجود الناس ببذله لابتسامة وجهه وبشاشته صلى الله عليه وسلم، وأجود الناس بوفائه وحسن عهده، وأجود الناس بكريم خصاله وطيب علاماته صلى الله عليه وآله وسلم. لقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث الإمام البخاري الذي جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان جبريل يأتيه ليدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وبينا ما يسر الله تعالى ببيانه، وقرأنا الحديث الآخر الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقلنا في اللقاء الماضي سنتناول الحديث في هذا اللقاء عسانا أن نبين بعض المضامين التي تخفى على بعض القارئين لا على الكثير، فالحديث الكثير يفهمه ويعرفه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراش فأبت فبات رضان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. يعني لعل سائل يسأل: ما شأن الحديث هذا بكتاب بدء الخلق؟ ما هي المناسبة التي من أجلها ذكر الحديث في كتاب بدء الخلق؟ وهل فيها شيء من الخلق؟ فيه في الحديث لعنتها الملائكة. وأيهما أسبق، اللاعن أم الملعون في الخلق؟ الملائكة أسبق من ابن آدم، أسبق من ابن آدم. إذن للحديث رباط، رباط وعلاقة بكتاب بدء الخلق، فالملائكة سبقت آدم عليه السلام في الخلق. لكن تعالى معنا، الملائكة الكرام سبقت آدم عليه السلام في الخلق، ولكن الملائكة الكرام في خدمة بني آدم، خلقوا أولا لكنهم في خدمة المخلوق الأخير، هيأهم الله تعالى لخدمة آخر مخلوق، لخدمة آدم عليه السلام. والخدمة تتنوع، الخدمة تتنوع، من الخدمة الحفظ أم لا؟ الحفظ خدمة، خدمة. أنا عندما أخاف على مالي آتي بحارس يحرس وأبذل له من مالي، والحارس هذا يخدمني أو لا يخدمني؟ يخدمني. الله تعالى لما خلق الملائكة صنفه، جعل منهم حفظ، وجعل منهم رقباء، وجعل منهم كسب، وجعل منهم من يتبعون مجالس دون مجالس، وجعل منهم صنفا اختصوا بالدعاء والابتهال. الدعاء والابتهال لابن آدم بالتوفيق والسداد والرحمة والمغفرة إلى آخره. وجعل منهم من يدعون على ابن آدم، وجعل منهم من يلعن ابن آدم. إذن كل هذه أوجه خدمية أو خدمية بالتعبير الصحيح، خدمية، لأن خدمية النسبة إلى كلمة خدمة، خدمية. لذلك في الحديث الملائكة أسبق من آدم عليه السلام وولده في الخلق، ومع هذا وظفهم الله تعالى في خدمة بني آدم. وأين الخدمة في الرواية؟ الخدمة في الرواية أنهم يرعون ما يجرح شعور ابن آدم. وما هي الرعاية؟ الرعاية أن ابن آدم عندما يشتهي في الحلال وتتأدى عليه حلاله، الله تعالى يوكل الملائكة أن تدعو باللعنة على من أغضب من أراد أن يقضي شهوته الحلال. فالملائكة تلعن من؟ تلعن الزوجة المتأبية، تلعن الزوجة المتمنعة من حلال زوجها. فهذه اللعنة في خدمة الزوج أم لا؟ في خدمة الزوج. لكن ترى الزوجة في غفلة ما بعدها غفلة. من يتأمل هذا لا يترك لحظة من لحظات حياته إلا وهو فيها لله تاج، معترف بعظيم النعم، لا يترك لحظة إلا ويطيع الله تعالى فيها، يطيع الله فيها جزاء لما أرسل الله له من خدم من حيث لا يدري. يعني الله تعالى يوكل ملائكة تقوم في خدمة ابن آدم، تلعن من يمنعه شهوته في حلال، أبعد هذا رعاية لقدر ابن آدم؟ وهذا دل على عظيم قدر ابن آدم عند الله تبارك وتعالى، دلالة على عظيم قدره عند الله، أن الله تعالى سخر الملائكة في خدمته. بعد هذا الرواية فيها من الفوائد الكثير والكثير. أول فائدة، لما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبى، هنا أدب النبي عليه الصلاة والسلام في التعبير واستخدامه الكنايات في الألفاظ. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرح بالألفاظ الجارحة في مواطن ويكني بها في أكثر المواطن، يعني هناك ألفاظ تجرح الشعور وهي موافقة لقواعد اللغة والشرع، لكن ما كان يتكلم بها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما كان يستخدمها إلا عند الإفهام فقط. إذا لم يكن سامع الكلام فاهما للكلام، عندها ينزل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن الكناية إلى التصريح. مثال ماعز الأسلمي، تعرفونه رضي الله عنه وارضاه، ألم بالفاحشة ولم يره إلا الله تبارك وتعالى، لم يعرف الناس بالخبر، لكن إيمانه في قلبه دفعه إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعترف عنده: يا رسول الله زنيت. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا ماعز انظر في أمرك لعلك قبلت، اتبه، لعلك فاخذت، لعلك باشرت، قال: بل زنيت. الرسول صلى الله عليه وسلم يعيده يقول: اذهب وأتني غدا لعله يرجع عما بدر منه، فيرجع. وفي اليوم الثاني يأتي: يا رسول الله زنيت فطهرني، فيقرره: يا ماعز لعلك. ثم يذهب ويأتي في اليوم الثالث والرابع، وفي آخر الكلام قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم كلمة، قال له: يعني كده أنكتها بهذا التعبير، ما عدل عن كنايات إلى التصريح إلا بغرض الإفهام فقط. أما غالب أمره صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخدم الكنايات كأسلوب أدبي في الكلام، ومن أعلى منه في الأدب وقد أدبه الله تبارك وتعالى. لذلك في هذا الحديث أدب النبي عليه الصلاة والسلام في التعبير، أدبه في التعبير. ليس هناك من مانع أن يذكر أمر صراحة، لكن ما دام الأمر مشربا في الفهم الناس يفهمون، إذا نحن في غنى عن ذكر ما يجرح الشعور. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، إلى فراشه فأبى، دعاها لصنع الليل، لصنع الليل، وهذا حقه وهذا لازم عليها، ومن أجل هذا جاء بها من دار أبيه، لأن قضاء الوتر من أهداف الزواج قضاء الوتر، وقضاء الوتر بنية الاستعفاف وبنية الولد، هذا شرعه الله تعالى. لكن في الحديث فأبى، والإباء الامتناع. في الرواية أن الرجل إذا دعا امرأته أو أمته إلى ما يريده من أمر الفراش فحتم ولا بد أن تستجيب، فحتم ولا بد أن تستجيب حتى وإن كانت حائضا، حتى وإن كانت حائضا. لماذا؟ لأن الحيض لا يمنع التمتع. هل التمتع في الجماع فقط؟ لا، التمتع يتعدى الجماع. هي إن كانت حائضا حرمة التمتع في محل الحيض، لكن في باقي البدن التمتع مشروع. ورضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين، سيدة عائشة تقول كانت إحداها إذا أتاها الحيض وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم تتزل، وشأن الرجل بأعلاه. تتزل يعني معناها تربط إزار على وسطها، وفي هذا دلالة على اعتزال الرجل المرأة في مكان الحيض، لكن شأنه بباقي بدنها. وفي باقي البدن يذبح المرء جماح نفسه ويتغلب بالحلال لا بالحرام، شأنه بأعلاه، يتمتع بباقي بدنه، يبتعد عن محل الحيض فقط. إذن الحيض لا يمنع الرجل من تمتعه بامرأته، إنما يمنع مخالفة المحل فقط. لذلك بعض النساء يتعللن بالحيض، وهذه علة في غير موضع. لو كان عندها فقه بالدين لاتزرت أو لربطت على فرجها، ثم شأنه بباقي بدنها، وعندها يأتيه النوم وينام. لكن الشيطان يأبى ذلك، يأبى ذلك فيشتغل على المرأة في أن تتعلل بعلل شتى. وما غرض الشيطان إلا أن يحدث فجوة بين الزوج وزوجه، تتأبى فيغضب. من الناس من يغضب ويلتزم في غضبه، عنده اقتصاد في الغضب، يغضب وينام. ومن الناس من يغضب ويترجم الغضب إلى فعال، ومنهم من يترجم الغضب إلى كلام، كلام يخرب البيوت، يحلف بالطلاق ما زاد في البيت. وتستحي المرأة أن تذكر سبب حلف الرجل، ويستحي الرجل أن يذكر سبب حلفه بالطلاق. والسبب تعرفه المرأة ويعرفه الرجل، يحلف بالطلاق أو يحلف بالحرام. لذلك أمر الشهوة ليس بالهين، أمر الشهوة معتبر في الشرع، معتبر في الشرع، واعتباريته بادية فيما رواه أبو داود في السنن من حديث سلمة ابن صخر البياضي رضي الله عنه وارضاه، قال كنت آتي من النساء ما لا يأتيه غيري، كنت آتي من النساء ما لا يأتيه غيري، يعني كان عنده شبق بالنساء. قال وقبل مجيء رمضان خشيت على نفسي، خشيت على نفسي أن أواقعها في رمضان، فظاهرت منها، ظاهرت منها، يعني قال لها أنت علي كظهر أمي. وما قال هذا الكلام من أجل الظهار، إنما قال هذا الكلام من أجل أن يمنع نفسه عن إتيان امرأته وحلاله، يعني أراد أن يؤدب نفسه. قال فجاء شهر الصيام ومضت منه أيام، ثم قامت على خدمتي بالليل، وكانت الليلة ليلة مقمرة. قال فوقعت عيناي على بعض بدنها، قال فواقعتها، قال فواقعتها، هو ظاهر منها حتى لا يقربها حفاظا على نفسه، حفاظا على صيامه. لكن كان الأمر في ليل رمضان لما بدا شيء من بدنها في القمر ورآه صنع فيها فوقعها، فذهب إلى قومه ليصطحبهم معه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا لا نذهب. إذا بتنفى ضايح معك نعمل إيه ونقول له إيه؟ فلما لم يذهبوا معه ذهب هو رضي الله عنه وارضاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله الأمر كذا وكذا وكذا وكذا. قال أعتق رقبة. قال فضربت صفحة عنق فقلت والله لا أملك غيره، ما أملكش غير دين. قال فصم 60 يوما. قلت يا رسول الله وهل حدث لي ما حدث إلا بالصيام؟ هو أنا وضعت في الفخ ده إلا بحشة الصيام؟ ده أنا حلفت مخصوص من أجل رمضان. قال فأطعم 60 مسكينا. قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما عندي ما أطعم به، ما عندي ما أطعم. قال فاذهب إلى مصدق بني زريق وأخبره أن رسول الله فلم يأمركم أن تعطوني صدقتكم. فعاد سلمة إلى بني زريق وهم قومه وهم كانوا طائفة من اليهود وكان الله قد منع عنهم الإسلام، فعاد عليهم وقال لقد ذهبت من ضيقكم إلى وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أمر لي بصدقتكم. فأعطوه صدقتهم فكفر ببعضها وأكل بعضها. الشاهد في الرواية أمر الشهوة أمر معتبر، مش أمر عشوائي، ده معتبر. أفضل يا رسول الله أنا سوء أصوم الزيار لأنا ما وقعتش في الصيام إلا بسبب كذا. لذلك عذره النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك المرأة تتمنع من زوجها بعلة الحيض لا حق لها، لا حق له، تمنعه مكان الحيض، لكن شأنه بأعلاه، شأنه بباقي البدن، شأنه بباقي البدن. بعد ذلك إباء المرأة وامتناعها كبيرة جدا في الشرع، أمر كبير، يعني ليس ذنبا صغيرا إنما هو ذنب كبير. امتناع المرأة من فراش الزوج ذنب كبير، والدليل أن الكبيرة في الشرع ما جاء الوعيد فيها شديدة. طيب الوعيد لعنتها الملائكة، يعني دعت عليها بالطرد من رحمة الله. طيب يا ترى العمل اللي يبدأ فيه تهديد بالطرد من رحمة الله يبدأ عمل من اللمن أو من الكبائر؟ من الكبائر. لذلك هذه المرأة تفعل الكبائر من حيث لا تدري. الأمر الذي بعد هذا على المرأة أن تسعى بكل ما تملك لتنال رضا زوجها، تسعى بكل ما تملك. لما نقول الرجل ياخذ كل يوم رضوى لامرأة، لا، الأصل ان المرأة كل يوم تعب لزوجها رضوى. لماذا؟ من اجل ان تستجلب رضاه، وما هذا الا لعظيم حق الرجل عليها. تقول امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي تشرح لمن كان يجالسنها من النساء، تبين لهن عظيم حق الزوج، تقول لو لم تملك احداكن الا ان تمسح التراب من على قدمه الا بخدي وجهها لفعل. الله، فين اين هذه المرأة؟ فين المرأة اللي توصي كده وتمسح رجل زوجها بخدها؟ نسائح المجد بتقول لو لم تجد احداكن الا ان تمسح غبار قدم زوجها الا بخد وجهها تفعل. لماذا؟ لعظيم حقه عليها. وهذا شربته ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه أحد أصحابه لما أسلم وأراد أن يسجد له قال لا تفعل هذا، إنما يفعل هذا العجم بملوكها، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. لذلك حق الزوج عظيم، حق الزوج عظيم جدا. وهناك رواية أخرى قال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم لو أن الرجل من رأسه إلى أخمص قدميه، من نفرق شعره إلى أخمص قدميه فرح يسيل بالقيء والصديد ثم لحسته المرأة ما وفته حقه. لذلك الحديث يثبت عظيم قدر الرجل، فالمرأة تسعى بكل ما تملك لتنال رضاه. لماذا؟ لأن الزوج هو باب جنة المرأة، كما أنا وأنت نحاول قدر مكنتنا لننال رضا الأبوين، لأن الجنة عند رجل الأم والأب باب من أبواب الجنة، كذلك المرأة باب جنتها زوجها. وهذا ما قاله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وصانت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبوابها شئت، تخير بين ثمانية أبواب، تخير بين ثمانية بطاعتها للزوج جوار طاعتها لله تبارك وتعالى. طيب يا جماعة، يعني هو نايم في فراش وهي نايمة في فراش، لكن البعد ده بيعمل رغبة، والرغبة إن لم تتحقق بتحدث سلم أو فجوة. طيب كيف نستأصل هذا الأمر وكيف نعالج هذا المرض؟ المعالجة تكون بالحرص المتبادل على المبيت في الفراش. عندما تحرص الزوجة على أن تبيت في فراش زوجها هذا يدعو الرجل إلى أن يمل هذا الأمر ولا يفكر فيه كثيرا، لكن إذا ما استقلت هي بسرير واستقل هو بسرير تبدا الرغبة عارمة، عايز تفضح يقوم لا تبدأ المناقشة والمناورة تنتهي كارب ايه الطلاق. لكن لو أنهما في فراش واحد يروح ينام وينعش غصبه وكل يوم كده، ما احنا بنقول في المثل الممنوع ها مرغوب، الممنوع مرغوب. لذلك على المرأة أن تحرص على أن تبيت في فراش زوجها. وهناك حديث في صحيح مسلم، حديث إذا باتت المرأة هاجرة، بالتعبير هذا هاجرة فراش زوجها باتت والملائكة تلعنها حتى تصبح. احنا ليه مربطين المسائل؟ بتهجروا ليه؟ طيب يا جماعة الكلام ده في شأن المرأة. طب والرجل طالع كده باشا كده قاعد باشا مش عارفك ليه؟ لا، المسؤولية مشتركة. هناك بعض النساء كبعض الرجال، كما أن في الرجال شبقا كذلك عند بعض النساء شبق، وهذا شأن الله في خلقه. يعني الله تعالى جعل الرغبة في قلب المرأة للرجل وفي قلب الرجل للمرأة. ومن ثم لما شاء الله للمجتمعات أن تعف أمر الرجال بالغض وأمر النساء كذلك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهن. وفي النساء قال إيه؟ قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كما أن الرجل يشتهي المرأة، المرأة تشتهي الرجل. وكما أن الرجل يعجبها المرأة جمال الوجه وبشاشته، المرأة يعجبها هذا الرجل. لذلك الصبر عن الجماع عند الرجل أضعف من الصبر على الجماع عند المرأة. يعني الرجل صبر ضعيف، المرأة ذاقت للرجال لكن ممكن تنسى الموضوع سنة واثنين، سنة واثنين. أما الرجل ما يقدرش، صبر ضعيف. هو في الصبر أضعف من صبر المرأة على هذا الأمر. لذلك الرجل قد يقصر في أمر الفراش، والتقصير في أمر الفراش في هذه الأيام واضح ومعلوم على كثير من البيوت. التقصير يعني معناها هو متسبب، معناها يهدر لا لسبب، يهدر بلا سبب. لو هدر بسبب مشروع، كأن يعالج في امرأته نشوزا أو بداءة فهذا لا. فإذا عادت عن نشوزها عاد لها بالإيه؟ بما كان أول. وهذا علاج الشرع الكريم يعلم. إن خفتم نشوزهن، نشوزهن فإيه؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع. فالهجر في الشريعة موجود لكن للمصلحة. كذلك من هجر الفراش ممكن تبقى المرأة حامل، والأطباء قالوا الحمل متحرك غير مستقر، فالمطلوب من الرجل ما ينامش في الفراش، خلاص بلاش ينام في الفراش، أو ينام وبلاش العبط. يبقى بهذا بمصلحة، بمصلحة. لكن هناك هجر بدون دواعي، والأمثلة واضحة. هو خايف على صحته، بيروح ينام مع امه، ما بحطش في مشاكل نحن يعني ايه بتاتينا في المسائل وبايه وبنتعب فيها شويه. بيروح ينام مع امه، ينام مع امه ليه؟ علشان يحرمها حظوتها، يعني يحرم راسه حظوتها ينام مع امه. لا، هذا خلق غير قويم، وهذه دناءة من الرجل، وهذا سوء أدب منه وتقصير في حق المرأة. يعني بعض الرجال هكذا، إذا رأى من امرأته رغبة في هذا الموضوع منعها، وإذا ما زاد عندها الرغبة فعل هذا الفعل، يذهب وينام مع أمه. لا، هذا لا يجوز يا أخي. في مصنف الإمام عبد الرزاق رحمة الله تعالى عليه، الرواية تقريبا كده رقمها 10375 تقريبا يعني. فيها الرواية فيها قصة طيبة. انت عارف ان خولة بنت حكيم، خولة بنت حكيم رضي الله عنها وارضاها، كانت يوما في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحديدا عند أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، فرأتها بهيئة رثة، يعني تلبس لكن لا تلبس ما يلبسه غالب النساء، مهرجلة في اللبس كده، يعني اللبس مش فيه نظافة، اللبس كده مش يعني ما يلفتش النظر. بالنسبة حاضر، بالنسبة للأخوات، الأخوات صوت الأخوات طاغي على من في المسجد مستمعين من صوت الأخوات. فخولة بنت حكيم عند السيدة عائشة رضي الله عنها في هيئة رثة، ثيابها جميلة ومش منظفاها مثل حويسة كده يعني. فرآها النبي عليه الصلاة والسلام فسألها وقال: يا عائشة، من هذه؟ قالت: يا رسول الله، هذه خولة بنت حكيم. قال: وما شأنها؟ قالت: مسكينة يا رسول الله، مسكينة. قال ما لي أراها في هذه الهيئة؟ قالت مسكينة صلى الله عليه وسلم إيه؟ زوجها في النهار صائم وفي الليل قائم. في النهار صائم وفي الليل قائم، يعني هتتزايل لمين؟ هذا بالإيه بالآخر هتتزايل لمين؟ ما زوجها مش معبرة. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، وزوجها هو عثمان بن مظعون الجمعي رضي الله تعالى عنه وارضاه. عثمان، قال يا عثمان مالك؟ قال يا رسول الله لا اريد ان اتلهى بها عن حق ربي. قال يا عثمان ارغب عن سنتي؟ ارغب عن سنتي؟ قال بل سنتك ارغب يا رسول الله، انا ارغب فيها ما ارغب عنها. قال يا عثمان تاسى بي. ثم علمه صلى الله عليه وسلم ان لأهلك عليك حق إلى آخر رواية. فذهب عثمان وحقق للنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد. فذهبت في رواية أخرى، فذهبت خولة إلى السيدة عائشة بثياب نظيفة، فلما رآها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضحك. في هذا مغزى، المغزى هو أن نظافة المرأة من الرجل، وأن لوثها وإهمالها لشأنها من الرجل. لو الرجل، لو أن الرجل يعني مهتم بأمر المرأة تلبس له أعلى حاجة وتبقى زي القمر في النهار والليل، لكن طول ما هو مش معبرها تلبس لمين؟ لذلك افهم، إن أردت امرأتك أن تكون لك فكن لها أولا، فكن لها أولا، وإن أردتها أن تسرك فسرها أولا، وإن أردتها أن تعجبك فحقق لها من نفسك حسن المظهر والطيب. يقوم تبقى الرغبة متوائمة. وطبعا في كتاب أدب القضاة رواية طويلة جدا، مفاد الرواية أن امرأة ذهبت لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه تشكي له زوجها، فشكت لعمر زوجها، ففهم عمر رضي الله عنه من الشكوى، قال يعني أيتها المرأة ما أطيب زوجك وما أعظمه، لقد مدحتيه. فكان ناظم القضاة عمر داعي كده لململه يا أمير المؤمنين، يقول لي بتقول لك يعني هو بيصوم وبيقوم، يعني معناها مش معبرها، يعني معناها ان هو رميها مش بفكر فيها، وصاغها والمرأة جاءت تشكو بشعر، والقاضي صاغ الشكوى بالشعر، فولاه عمر قضاء البصر بحسن فهمه، بحسن فهمه. إذا كما أن المرأة تتأبى عن فراش الزوج، كذلك في الرجال من يتأبى عن فراش الزوجة، وكما حرام على المرأة أن تهمل أمر الزوج كذلك حرام على الرجل، وهي في حقه كبيرة كذلك، في حقه كبيرة إن ظن عنها بهذا الحلال، في حقه كبيرة إن بخل عليها بصدقة الليل. لذلك افعل كما تدين تدان، وأمر الشريعة النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. بعد ذلك بقي في الرواية شيء واحد، أن أصعب شيء يشوش على المعسكر الأسري أعلى تشويش يأتي من قبل داعي الجماع. أي مشكلة في البيت شأنها سهل، في كده ضحكة بتبيع المشكلة، إلا شأن الجماع. يعني في مرة بعيد في صلح بين زوجين، الزوج عنده 68 سنة والزوجة عندها 58 سنة، وذهبت لقيت المعسكر ضل، المعسكر ظلام. لماذا؟ لأن الأولاد أنفسهم يعني لا قادرين على الأم وفي نفس التوقيت صعبان عليهم ابوه. حديثا آخر وهو خاص بعذاب القبر. لا نريد أن نشركه في هذا اللقاء حتى يعني لا نهضم الحديث حقا. ومعنا أسئلة نقرأ بعضها ونمسك عن بعض آخر. يسأل السائل في سؤال طويل يبين في سؤاله أن الله تعالى قد من عليه بالهداية، نسأل الله تعالى أن يثبتنا ويثبته على الهدى، ولكنه يقول وأنا في عمل الخيرات ضعيف. بمعنى يقول إذا ذهبت لأرحامي أو ذهبت لعيادة مريض لا أجد المريض، مجرد الذهاب حصدت به الأجر، ما دمت قد ذهبت لله حصدت الأجر ولو لم تجد أقاربك ولو لم تجد المريض. وقلة الأعمال خير يعني لا تنسبها إلى سوء الهداية، لا، يعني التوفيق من الله، كما وفقك للهداية وأنت موفق والحمد لله في عمل الفرائض، فعمل النوافل خذها جرعة جرعة وإن شاء الله يأتيك الخير الكثير ويبارك الله تعالى فيك. طيب يا عم جزاك الله خير، واحد كذب نصيحة يعني. حكم العمل في الضرائب كالعمل في غيرها، كالعمل في غيرها، هي وظيفة. وسبق أن وضحنا أن الضرائب حق مواطنة، حق يفرضه ولي الأمر من قبيل مصالح المواطنين، ليس فيها شيكات ولا شهود زور ولا أمر من هذا الأمر، لذلك العمل فيها كعمل في غيره. أما كلمة اللهم إني لا أسألك رب القضاء، هذه كلمة خاطئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يعني أمر السائل إذا سألت فاعزم في المسألة فإن الله لا مكره له. وهل هناك مانع أن تسأل الله أن يعطيك القضاء؟ ليس هناك مانع أبدا أن تقول اللهم إني أسألك رب القضاء، لكن لا أسألك خطأ، قل اللهم إني أسألك رب القضاء. القضاء يرجع عن لا يرجع بالدعاء، لكن لا أسألك رب القضاء ده سوء همة ميتة، لأن الله لا مكره له. رأى في الرؤيا ميتا يشكو أنه لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا يشم، تصدقوا عن ميته. رجل أتى من السفر في نهار رمضان فجامع امرأته في نهار رمضان، فما الحكم؟ جاء من السفر، هل كان مفطرا لما شرع في السفر؟ إن كان مفطرا هذه لا حكم. هل كان عالما بالحكم الشرعي؟ لذلك في مثل هذه الأسئلة لا بد أن تسائل السائل، ما تقولش مديه مرة واحدة، قول الأول أنت كنت جاي مستفر، سفرك ده موجب بالفطر ولا غير موجب بالفطر؟ طيب أنت أفطرت عند الشروع في السفر ولا جاي صايم؟ طب عندك علم الحكم الشرعي إن الجماع في نهار رمضان في كفارة ولا ما عندكش؟ وهكذا. إذا كان جاء مفطرا فلا كفارة عليه، طب امرأته كانت مفطرة مثله ولا مقيمة؟ إذا كانت مسافرة بضعفات الفطر، مقيمة طب مقيمة صائمة ولا مقيمة مفطرة لعذر المرض؟ ما تاخدش وتجاوب على طول، لا، حط حيثيات. طيب جامع وهو مفطر في نهار رمضان وامرأته مريضة مفطرة، ما عليهما شيء، هو صاحب رخصة مفطر في السفر وهي صاحبة رخصة مفطرة المرأة، ومع أنهما جامع في نهار رمضان لا ما عليهما شيء، لكن جامع وهو صائم وهي صائمة، الكفارة عليه هو وليس عليها كفارة. لماذا؟ لأنه هو الداعي للجماع وهي مكرهة. هو الداعي للجماع وهي مكرهة. يقول هلك بينك وبينه ما يقولهاش. لا ده حكم شرعي يا فندم. شرعي. حكم شرعي. كلام فاضي. عنده 70 سنة مو كلام فاضي. وحيروح يزعل في الدار. هو لا يقدر على الصيام، بيقول هو مع العلم بأنني لا أقدر على الصيام، خلاص طلع أرباب بحد. الأرباب بحد يأكل 30 فرد. الأردبين يأكلوا 60 فرد. وبهذا تبقى كفارة. أردبين حد طلعوا من الجمعية الخيرية، قول دول كفارة يمين. هم يوزعوهم على 12 بيت، كل بيت فيه 5. وانفكت يا عم من يمينك. وتصوم يوم. يقول حفظ هي حامل ويريدها زوجها وهي في الحمل. يعني أيحل؟ يحل كل يوم ولا يحرم، حتى قبل الميلاد ينصح الأطباء بكثرة الجماع لأنها مسهلة الميلاد. تقول يأتيها زوجها وهو يريد هذا الأمر وهي حائض، هل عليها شيء لو أنها استنت له؟ ما عليها شيء، ما عليها شيء، نظرة يستحمل حق. تقول حدث لها ولادة وأعقبها استئصال الرحم، مع العلم أنه لم ينزل عليها دم أبدا، فهل تصلي؟ تصلي، لأن المانع للصلاة نزول الدم إثر الميلاد، لأن النفاس هو دم طبيعي ينزل حالة الميلاد أو قبله بيومين أو بعد الميلاد، دم طبيعي. تقطع المرأة فيه الصلاة والصيام ولا يقربها الزوج، وعند ارتفاع الدم تحل الصلاة ويدوم الصيام ويأتيها الزوج. أما إن كان يأتيها دم متقطع فهو نفاس، وإن تقطع فهو نفاس. والمرأة هذه عليها أن تنظر في أمر نفسها، هل هذا أول مرة في الميلاد أو ثاني مرة؟ لأن المبتدأة لها نظام والمميزة لها نظام والمعتادة لها نظام والمتحيرة لها نظام. طبعا ده الكلام ده مش الجلس الدرس كده، يعني الجلس الأحد ذكرناه في درس الأحد. المبتدئة اللي هي لسه أول مرة كانت ما تعرفش حاجة، إن جاء الدم يوم وانقطع يوم يبقى نفاس، وأغلب النفاس 40 يوما وأكثره 60 يوما. طيب انقطع الدم قبل هذه المدة ثم في المرة الثانية انقطع بنفس التحديد، أصبحت صاحبة عادة، يبقى هي عارفة حالتها في النفاس 15 يوم وبعديها تبدأ، وهكذا. ومن ثم يلزم المرأة أن تقرأ فقه النساء، فقه النساء مطلوب، فقه النساء. صاحب الدكان بيجيب كتاب يقرأ فيه بيزنس اللي هو فن البيع، واللي عنده مشروع بيعمل له ايه، بيعمل له كده جدول. طب برضو المرأة الأصل اللي هي تقرأ فقه النساء. العقيقة والمدة، العقيقة نسك يذبح يوم سابع المولود، وبعض أهل العلم قال إلى 21 يوما تكون عقيقة، وبعد ذلك لا يقال لها عقيقة. وبعض أهل العلم قال هي إلى أن يبلغ، لكننا نقول بأنها إلى 21 يوما لغاية يوم 21 من الميلاد عقيقة، وما بعد هذا لا تمنع من أن تذبح كإطعام طعام رجاء ما عند الله من حسن الجزاء. يجمع لها الناس ولا يوزع، شأنك أنت أخبر به. لو أن عند أهلك قوة على أن يصنعوا الطعام اصنع الطعام وادعوا الناس، ما عندهم قوة ولا مساحة ولا مكان اذبح ووزع اللحم. ينفع تجيب 30 كيلو لحمة؟ لأن الخروف مش فيه 10 كيلو، لا يقال لها عقيقة. العقيقة نسخ يذبح، لأن الذبح فداء عن نفسه. تقدم شاب لخطبة فتاة، وبالفعل تمت الخطبة وقدم لها شاب، وحدد ميعاد للزواج، ولكن حدث خلاف فغاب عنها أكثر من شهرين، ثم أرسل إليها أحد أقاربه بطلب المهر، وإلا فميعاد الزواج بعد عام، فهل له الحق في أخذ الذهب وقد خطبها سنتين؟ سبق وأن قلنا إن الشبكة لو اتفق عليها أهل الزوجة فهي من المهر، لكن لو جاء بها الزوج من اتفاق فهي من الهبة والهدية، فإن كان جاء بها فلا حق له في أن يعود في هبته، وإن كانوا قد حددوا منه الأجر واتفقوا على الشبكة بكذا فهي من المهر، ولا تأخذ الزوجة من المهر شيئا باستحقاق إلا بعقد العقد، إلا بعقد العقد، ولكن لم يعقد عليها، لم يعقد عليها، ومن ثم الأمر يرجع إلى العفو والفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. هو بعد سنتين يخلي عنده شوية من الأحمر ويبقي لها المحبس الخواتم والحلقان، وياخذ الغوايش وياخذ الغوايش، هذا من قبيل ولا تنسوا الفضل بينكم. لكن إن كانت هدية ما ياخدش شعر، شعر ثانية يقول لك احنا ودينا عم الشيخ 50 مرة فاكهة وانعدمت نتيجة وجبت 20 كيلو بوري، كل ما أكل سبيله معروف لا يرجع منه شيء مطلقا، ما يرجع منه شيء مطلقا. فجبت بها 50,000 فستان ولبستهم في سنتين ما يرجع منهم شيء ولا فلوس، لأن الإيه خلف العهد والوعد منه هو. فهذه توالف، التوالف لا ترجع، التوالف لا ترجع. أما إذا كان الغدر من أهل الزوجة يرجعوا لي حتى سنه اللي كانوه يجيبوه تاني. رجل يصلي بالمسلمين لكنه ينقل صلاته، لم يكد أن يقرأ الإمام الفاتحة فضلا عن سورة قصيرة، نصحناه مرة وأرسلنا إليه أكثر النصيحة، ولكن ودن من طين ودن من عجين. إذا كان هو الإمام الراتب يناصح مرة وألف مرة، أما إذا لم يكن راتبا فليصلي بالناس أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. الله أكبر. الله أكبر.